هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما أداب الدعاء وما أرجى وقت لإجابته؟ فأجاب سماحته: يقول علماء للدعاء آداب، فمن آداب الدعاء أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، على يقين جازم بأن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يسجب الدعاء من قلب ساهل له. ومنها ألا تعجل، ادعو ودع الأمر إلى الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بيننا أن ما من داعي يدعو الله إلا أعطاه الخصال: إما أن يعجل دعو الدنيا، وإما أن يدخرها الله الآخرة، وإما أن يصرف عن سوء مثلها. قال نكثر، قال الله أكثر. إذن ادعو الله وارجو جل وعلا، ولا بد أن تبتلع الحرام أكلا ولباسا وشربا ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن أداب الدعاء أن تكون على طهارة، تستقبل القبلة، ترفع يديك إلى الله خاشعا ذليلا، تستفتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي، واحذر الاعتداء في الدعاء، واجعل دعاءك بجوامع الكلم. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.